مالك إمام مالك رحمه الله باب جامع الوقوف. حدثنا يحيى عن مالك عن نافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا المنهج مما اختص به مالك رحمه الله، وهو أن فيه بعد كل كتاب وبعد باب كتاب الجامع. هذا كتاب الجامع يورد فيه جوانب تتعلق بهذا الباب، إما تتمة لشيء مضى أو بحثا لمواضيع تكميل وتكميل للباب. من ناحية التقنية أساسا المواقيت وقد بينها، وكان يمكن من العمل الفقهي أن يستغل بها، ولكن مالك رحمه الله لم يقتصر على أبواب الفقه، وإنما جاء معها بأبواب فقهية وبأبواب وعظ وإرشاد وبأبواب تجمع بين الفقه وبين كما يمكن ان يقال تربيه النفس على فضائل الاعمال. لاننا لو تاملنا وقوف الصلاه اكملها ولا لا؟ هل بقي علينا وقت من اوقات الصلوات الخمس يحتاج الى بيان؟ كملها ولا لا؟ لكن وكان يمكن ان يكتفي بهذا، ولكن يأتينا ببعض الركوب التي تتعلق بهذا الباب من ناحية أخرى، من ناحية تزكية النفس، من ناحية تربوية الإنسان، من ناحية الحج والتمهيد والتمهيد، ليجمع بين الأمرين فقه وقواعد وتربية وتوجيه. يقول مالك رحمه الله في هذا الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. للعلماء في هذا ثلاثة مبادئ: الأول، ما المراد بتفوته؟ الثاني، وتر أهله وماله؟ الثالث، أهو خاص بهذه الصلاة العصر ولماذا؟ أو عام في جميع الصلوات؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته، هناك من يقول تفوته حتى يخرج وقتها بغير عذر شرعي، لا نوم ولا نسيان ولا إلى آخره، ترك ذلك فسدا. هناك من يقول تفوته أي في صلاة الجماعة، الذي تفوته العصر في جماعة المسلمين الأولى، وقالوا الأولى لأنهم يختلفون في إيجاب جماعة ثانية أو ثالثة، وهل يجوز أم لا؟ فهناك من يمنع ويستدل بهذا الحديث لأنه لو كانت تقام جماعة أخرى وأخرى لما فاتته صلاة العصر في جماعة. ولكن النووي رحمه الله في مبحث هذه الجزئية يقول: تكرار الجماعة في المسجد الواحد فيه تفصيل، وذلك إذا كان للمسجد إمام راتب وخليفة بإعادة الجماعة تآخر وتواني بعض الناس ويفوتون الجماعة الأولى اتكالا على الثاني، أو يخشى أن ينقم جماعة على الإمام الراتب ويمتنعون عن الصلاة خلفه وينشئون جماعة لأنفسهم، لأن هذا يشعر بحدود بوادر انقسام على من؟ على هذا الإمام ولا على من ولا؟ إن كان على هذا الإمام فإن أمره إلى ولي الأمر فيجيبه عنه، وقد جاء الحديث: لا ينبغي للإنسان أن يؤم قوما وهم له كارهون. وعندكم حديث في المحراب هناك في البلاد ان الامام واخذ القوم الى ربهم الى ربهم فانظروا فيمن توحدون الى الله. اذا الامام له اهميه، فان كانوا عنه راضين الحمد لله، وان كان فيه ما يوجب شيئا لا يسقطون يرفعون امره الى ولي الامر. اما ان ينقسموا عليه قوم يصلون معه وقوم يصلون بامام ثاني ثم بعد ذلك يحصل انفقاق، الجماعه انما شرعت بجمع الكلمه ولتوحيد الامه لا بتفرقتها وفتاتها. او انهم يكونون ناقلين على ولي الامر ويمثلون ذلك في هذا الامام الذي ينوب عنه مهما يكن من شيء، فاذا كان هناك شيء من تعداد الجماعات فلا ينبغي ذلك. اما اذا كان الممثل الجامع او الذي يجمع فيه او تقام فيه الجماعه مسجد ليس له امام راس ومن حضر من الجماعه صلى بهم فلا مانع ان تعاد، او كان مسجدا على الطريق وللمسافرين واذا جاء الجماعه صلى، وهكذا اذا كان الامر ليس وراءه حكمه ولا يؤدي الى نفسه إلى شبهة فلا مانع من إعادة الجماعة، أما ما عدا ذلك فلا يسمحون بإعادة الجماعة. وهنا الذي تفوته صلاة العصر عن الجماعة ولا عن وقتها؟ أما عن وقتها فهناك ما هو أعظم خطرا من ذلك، لأن الصلاة إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم إيه؟ الصلاة. فهناك من يقول ظاهر الحديث وهو مذهب احمد رحمه الله من ترك الصلاه فقد كفر، ولكن بمجرد تركها حكمنا بكفره، ولا اذا رفعنا امره الى الامام وطلبه وامتنع. هذا الذي ينبغي ان يقال، من ترك الصلاه لا نقول انه كفر وحرمت زوجته وكذا، لا، إذا رفعنا أمره إلى ولي الأمر وطلب منه الصلاة فامتنع وأصر إلى أن يقتل، وكما قالوا يقتل حدا أو كفرا، فإن الصلاة مالك الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله قال يقتل إيه؟ حدا، وأحمد رحمه الله قال إيه؟ يقتل كفرا. القتل متى؟ بعد أن يعذر إليه ويرفع أمره إلى ولي الأمر. إذا من فاتته صلاة العصر، الذين يقولون فاتته حتى خرج وقتها يعرضونه للخطر، يعرضونه للخطر، وهذا بيان وتجر وحث على المحافظة على الصلاة، فالأولى أن يعمل على ذلك. إذا هناك يساعدنا هنا على أن الذي فاتته صلاة العصر أي في جماعة المسلمين. ضربت ذلك رضي الله تعالى عنه يؤدي بعضهم بعضا فيمن فاتته تكبيرة الإحرام، فإذا كانت تكبيرة الإحرام تقتضي التعزية لكبيرة نبرة واحدها، وإذا كان من فاتته قراءة فاتحة مع إدراك الجماعة فاته خير كبير، إذا من فاتته الصلاة بالكلية بالجماعة فكأنما فلما فاته خير كثير الذي وجع اهله وماله، معناها خسر شيئا كثيرا. فهذا التفسير يتفق مع ما قاله من ابو هريره رضي الله تعالى عنه. هذا من ظاهر هذا النص الذي معنا. والذين قالوا فاته في جماعه جاءوا بنصوص عديده في انها منصوص فاتته في الجماعه، فاتته مع الجماعه. اذا المعنى والاثار المنقوله تؤيد معنى من قال الذي فاتته صلاه العصر اي فاتته في الجماعه. فكانما وصل اهله، نائب الفاعل الضمير في وصل هو اهله، والموتور الوتر والبتر كأنه القطع. يقولون متى يكون ذلك؟ بعض العلماء يقول يحس بهذا يوم القيامة حينما يرى الثواب العظيم لمن لم تفقه صلاة العصر، ويرى انه فوقهم شيء كثير اعظم عليه من اهله وماله. فهناك يتأثر ويندم على تفريطه في فوات العصر، وكأنه يظهر ندما يعادل ندما من ذكر اهله وماله. هذا فيما يتعلق من فاته صلاة العصر فكأنما ذكر اهله وماله. الملحظ الثالث، هل هذا من خصائص العصر او عام في جميع الصلوات؟ قبل كل شيء يتفق الجمهور على ان لصلاة العصر اهمية خاصة. وثانيا يقولون ان كان هذا سيق في جواب عن سؤال، فيقولون ان ما جاء جوابا عن سؤال ليس من خير العموم او لا يفيد العموم، او يقول هي قضية عين. ومن يقول انها عامة في جميع الصلوات التي تفوته صلاة الظهر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الصبح الى اخره قياسا على العصر. والذين يقولون التنقيص على صلاة العصر مطلوب المخالفة لا يدخل معها غيرها. وإلا قال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة من الصلوات فكأنما يعمل. وكان يمكن أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما خف العصر ولم يعمل في جميع الصلوات علمنا أنه أراد خصوصية العصر. أما القول بأنه لعله جواب عن سؤال عن فتوت العصر بالله، نعلم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء خاص وهو يعلم الأمور أو يعلم حاجة السائل أكثر من محل السؤال يجيبها. ولقد رأينا وسيأتي بذلك حينه قال حديث ابن مسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء نشرب منه فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا كان الجواب؟ نعم أو لا؟ فراس نعم ولا نحن أكثر. ومحل السؤال والجواب لكنه عمد الى ما هو اعم زيادة في الفائدة لما رأى من حاجة السائل الى ما هو اعم. قال هو اي البحر الذي تسألونه الظهور ماء الذي تسألون عنه اي حلو ملكته زيادة عما سألتم عنه. وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المطهر؟ هذا يبقى ولا كل جواب ولا لا جواب لا لكن لا ترى الجواب على محل السؤال والصور لا تسأل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس لأنه أعم من سائل وأخطر وأجمع المطلوب. لا تلبس الخوف والعلائم والسرويات وراء إلى آخره. إلى هنا سواء كان جوابا عن سؤال خاص بالعصر او كان ابتداء تشريعا منه صلى الله عليه وسلم واخبار، فان كان ابتداء منه فهو المطلوب، وان كان جوابا عن سؤال لو كان مع العصر ما يشاركه في هذا الحكم لنص على الجمعة لانه وقت البيان وكما يقول لا يوجد نحن وقت الحاجة وهذه حاجتنا. إذا بقي سؤال جانبي آخر، ما الذي خص العصر من بقية الأوقات؟ ما قيل جانبي؟ الجانب الأول جاء في قوله تبارك وتعالى حافظوا على صلوات و صلاة الوتر. إذا هناك صلاة الوتر لها خصوصية عن عموم الصلوات. ما هي صلاة الوتر؟ الجمهور على أنها العصر. ما لك من ذلك وترجع أنها الصبر. وعائشة رضي الله تعالى عنها جاء وإن كان كما يقولون ليس قرآنا وبيتناه كثير، لما طلبت من كاتب يكتب لها المصحف الأم قالت إذا بلغت قوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني. فلما وصلها آذنها أي أحلمني، فقالت اكتب والصلاة الوسطى فلا تبعثني. معلوم عند الجمهور بأن مثل هذا لا يكون القرآن، لأنه خبر أحد، والقرآن إنما طريقه إيه؟ تواتر وتواتر وتواتر أيضا، إذا كان هذول تواتر فيه. وقلنا لو أدنى صلاة العصر قرآنا قبل ذلك لما احتاج إلى أن تخبر عنه إيه؟ عائلة، وكان محموما من الأول، ويكتبه الكاتب دون أن تنبه عليه. إذا هذا من عائشة رضي الله تعالى عنها بيان لما هي صلاة الأسرى الوسطى. وهل عائشة تقول ذلك لرأيها أو هو حكم يعني احتمل السؤال، ولا أنه موقوف له حكم ليه؟ الرجل. نرجع إلى وجهة نظر مالك رحمه الله، قال الوسط وهو نقطة التواصل بين طرفين، يقول إذا نظرنا إلى واقع الصلوات نجد أن الصبح وسط بين صلاتين قبله ليليتين وصلاتين بعده نهاريتين، قبله ناقض العشاء وبعده ولكن هل هذه الوسطية كما يقولون فقية ولا هذا أمر مثله؟ حينما يكون عندك نهر فقط بعوض، إذا جعلنا منهم دائرة أيهما الوسط؟ إن قلت هذا بعده اثنين وبعده اثنين، إن قلت هذا بعده اثنين وبعده اثنين، وهكذا. فهذه حلقة دائرة، أينما جعلت مركزها كان ما بعدها اثنين وما قبلها اثنين. إذا يصدق ذلك فقد نقول المغرب بعده العشاء والفجر وقبله الظهر والعصر، ولكن وجه رأي الجمهور في هذه القضية أولا أثر عائشة، ثانيا جاء في العصر وجاء في الصبح يستيقان في المعنى، ألا وهو يتعاقبون في كل يوم نقول لأندريس أن يقرر فيه يتعاقبون فيكم ملائكة. هنا هل هو لحن الجماعة ولا أقول الجوة يتعاقبون لما بس يتعاقبون وحدث الضمير الفاعل في يتعاقبون لغة أقلوك لغة أتلوك البلاغيث لا تأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مسموع، والمحققون في اللغة يقول المسموع أصبح من السياق، ولكن المحققون في اللغة يقولون يتعاقبون في كل ملائكة بالليل ملائكة بالنهار تفسير للمتعاقبين. فيقول هنا الفعل لم يقتصر لفاعله فجاء الضمير يتعاقبون فعل وفاعل، ملائكة بالليل ملائكة بالنهار بيان للمزمن أي الضمير المزمن يتعاقبون. من يتعاقبون؟ شياطين ولا ملائكة؟ ملائكة. إذا ليس على لغة حكايات البراهيم. وعلى هذا حينما يكون التعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار متى يأتون ويسلمون النور؟ ينزلون وقت صلاة العصر ويفعلون وقت الظهر، يأتون وقت صلاة الصبح ويفعلون وقت ايه؟ صلاة العصر. ويسألون ماذا فعلتم الإله؟ أتيناهم وهم وذهبناهم وهم. إذا الصبح والعصر موضع تعاقب اذا ليس في هذا تبديل يتعارض الصدق مع العقل في الخصوصيه دون بقيه الاسم على القاب الخاص. ذكر الذي خصص العصر عن الصدق قالوا اذا تاملنا الى الاوقات الخمس نجد ان صلاه الصدق اين يكون الانسان؟ ها؟ طيب متى يبدا عمل؟ نعم. إذا هو سيقوم مجبر. سواء لعدده أو للصلاة. نجد غير المسلمين يقومون بالتصليب. إذا هو سيقوم طبيعيا. يعني جدة الحياة أمر يتبعه أو يحمله على أن يبدأ نهاره مبكرا. إذا هو متمكن من أدائها قبل أن يشرع في عمله. يأتي بعدها إيه؟ الظهر. أين يكون الإنسان الظهر؟ في القيلولة عندها نصف النهار يتوحدها في الغداء إذا سيتفرغ عن عمله ويؤدي صلاة الظهر. المرء أين يكون؟ في عمله ولا رجع إلى بيته؟ رجع إلى بيته الإنسان قبل أن ينام. إذا هذه الأوقات الأربعة يكون الإنسان متمكنا من أدائها بدون معاناة وانتهاء. أما وقت العصر العمال يقولوا المزارعين يقولوا كل صاحب عمل سواء كان زراعة أو صناعة أو تجارة أو إلى آخره فإن وقت العصر هو وقت عمل. من هنا جاء الخطاب والنص عليها بخصوصها لأنها مظنة التضييع من شغال العمل. ولقد تقدم لنا الدار الذي قبل هذا كان يخلي المصلي العصر هنا وياتي إلى بني الأرض وياتي إلى قباء وياتي إلى أهل العوالي ويجدهم يصلون العصر. لماذا؟ تقدم الجواب عن ذلك. كانت النبي يسوع دون صلاة في أول وقتها وأهل العوالي وأهل القضاء أهل إيه؟ الزراعة يشتغلون بالزراعة قبل العصر ولا يتأتى لهم أن ينفروا أيديهم من العمل ويتهيئون للنبوة والصلاة ثم يواجهون العمل مرة أخرى بل يزيدون في العمل شيئا يدخل بهم في العصر وقبل أن يأتي وقت الكراهية والاضطرار ينفضون أيديهم من أعمالهم ويتوضعون ثم يصلون ولا يرجعون للعمل مرة أخرى. إذا العصر هي التي موضع انفداد للأعمال فإذا جاء التنصيص عليه الحفاظ عليها أو مثمر التأكيد على صلاة العصر لأنها التي تحتاج إلى الحفاظ عليها أكثر من غيرها. ونعلم أن حق الخاص على العام يدل على إيه؟ فتنة. أول الأثر إيه؟ الذي تفوته صلاة العصر. يبقى تفوته في حق ياخذ الوقت ولا تفوته مع الجماعة؟ مع الجماعة. طيب فكأنما وجر أهله وماله وجر ذلك وانقطع وخسرهم هنا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. الموضوع هنا والحق هنا خاص بصلاة العصر ولا يعم بقية الصلوات؟ خاص. وهل تخصيص العصر يعطينا حق طبيعي بها؟ لا. لقد جاء بالصدق ما هو قريب أو أكثر من ذلك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة أو أقدم رجلا يصلي بالناس وأنطلق ومعي رجال معهم سجن من عبد أحقق على الناس منتظرا الذين لا يصلي إليه. لولا الأنصار والنساء لولا أقل النساء لأمركم بكذا وكذا. إذا هذا جاء في إيه؟ جاء في الصدق. ولقد جاء في العزة عن عمر رضي الله تعالى عنه ومن نام قال ايه؟ نامت عينه. اذا كل الاوقات جاء فيها التمجيد وايه؟ والتحذير من تضييعها ولكن يهمنا هذا النص الذي الذي معنا والله تعالى اعلم.